فيا أيها المؤمنون، يروي أصحاب السير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن المشركين نصبوا أصنامهم يوما في حرم مكة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام ووضعوا في آذانها الشنوف أقراط الحلي، ثم عظموها وسجدوا لها، فأشرف عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر قريش، إنكم بذلك خالفتم آباءكم إبراهيم وإسماعيل، فإنهما كانا على الحنيفية السمحة. فقال كفار قريش: إنما فعلنا ذلك حبا لله عز وجل. هذه فئة سيأتي الجواب عليها. ويروي ابن إسحاق أن اليهود أتوا من نجران، وفد من نصارى، وفد من نصارى نجران ليس اليهود، وفد من نصارى نجران أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يجادلونه في عيسى، ثم قالوا: إنما نعظم عيسى حبا لله عز وجل. هذه فئة ثانية من أهل الكتاب وهم النصارى. ويروي علماء التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كعب بن الأشرف، هو أحد زعماء اليهود، دعاه وطائفته إلى الإيمان بالله وبالنبي، فقال كعب بن أشرف على لسان يهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه فئة ثالثة، وكلهم من الكفرة، المشركون من قريش في الصورة الأولى، والنصارى في الصورة الثانية، واليهود في الصورة الثالثة. ويروي الحسن أن قوما من المسلمين قالوا: يا رسول الله، نحن نحب الله، فأنزل الله عز وجل آية واحدة جوابا على هذه الفئات الأربع، وهو قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية أجوبة على أربعة فرق. أما بالنسبة للفرق الأولى الكافرة فكان جوابا واضحا قاطعا لا شك فيه، وكان الجواب بالنسبة للفئة الرابعة المسلمة المدعية لحب الله عز وجل، قال الحسن: كان الجواب لهذه الفئة ابتلاء واختبارا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما بالنسبة للفرق الأولى فكان تكذيبا لهم ولادعاءاتهم، أما للفرقة الرابعة المسلمة فكان ابتلاء. سنرى النتيجة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام الرازي عليه رحمة الله: كل إنسان يدعي حب الله، كل إنسان يدعي حب الله. ثم قال: وإن الدلالات قاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه. كل الدلالات قاطعة على نبوته، فإن قلتم إننا نحب الله فقد جاءكم الجواب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطالما أن الدلالات قاطعة فوجب عليكم إذن محبته اتباعه، عندئذ تكونون صادقين في دعوى محبة الله. وقال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال هذه الآية حاكمة على كل من يدعي محبة الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يتبع الشريعة المحمدية في كل ما قال وفي كل ما فعل وفي كل ما أمر. فإن ادعيت حبك لله ولم تتبع شريعته في كل ما قال وفي كل ما فعل فأنت دعي، أنت مدعي، تحتاج إلى برهان. هل يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لأن ما أتى به المصطفى إما أن يكون فرض عين فنحن مطالبون به كفرض عين كالصلوات والزكوات على المصطفى والحج وما شاكل هذا، وإما أن يكون فرض كفاية ونحن مطالبون به على أنه فرض كفاية، كما إذا كانت البلد تحتاج إلى 40 طبيب مسلم عندنا 39، كلنا آثمون حتى نتمم 40، 40 طبيب مسلم. نعم، وقس على ذلك بقى في الطب والهندسة وإلى. إما أن يكون ما أمر به فرض عين فنحن مطالبون به كفرض عين، وإما أن يكون فرض كفاية فهو كذلك، وإما أن يكون سنة فكذلك مطالبون به على أنه سنة. يقول الجنيد عليه رحمة الله، كل الطرق مسدودة مغلقة، كل الطرق مغلقة إلى الله إلا طريق من اقتفى محمدا صلى الله على محمد، فإن فيه الخيرات كلها. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن مطالبون باتباعه في الفرض، فرض العين وفرض الكفاية والسنة. وهل نحن مأمورون بالابتعاد عما نهى عنه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وإن شئت فاقرأ قول الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة في الدنيا، ابتلاء في الأموال والأولاد والأنفس، ومن جملة الابتلاء أن يسلط الظلام على المسلمين كذلك كما قال المفسرون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هناك في الآخرة، نسأل الله العافية لي ولكم وللمؤمنين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل في صباح قبل صلاة العيد، عيد الأضحى أو الفطر ما أذكر، وسأله أن يسمح له بالتنفل قبل صلاة العيد، يصلي شيء من السنن قبل صلاة العيد. فقال علي لا تفعل. فقال الرجل إني أعلم أن الله لا يعاقب على صلاة. فقال علي وإني أعلم أن الله لا يؤجر لا يثيب على فعل لم يفعله رسول الله ولم يأمر به، فإن فعلت فعلا لم يفعله النبي ولم يأمر به كنت في ذلك تعبث، والعبث حرام، ولا أضمن أن لا يعاقبك الله عليه، فخذ ما حررت لك ودع غيره ولا تكن من المشتبهين، الذي يختلط عليهم الحرام بالحلال، ولا تكن من المشتبهين. أيها الإخوة الكرام، تعالوا ننتقل قفزة أخرى فنجد مدى التزام السلف واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: إني لأجد صلاة الحضر في القرآن، وأجد صلاة الخوف في القرآن، ولكني لا أجد صلاة السفر في القرآن. فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، بعث الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، وإنما نفعل ما فعل أو أمرنا به أن نفعل. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك، والله لو لم يقبلك محمد ما قبلتك. تأسي، اقتداء. عبد الله بن عمر كان يسير مع الناس راكبا، وإذا به يأخذ بزمام ناقته فيحرك الناقة يمينا وشمالا، فيسأله الناس لم ذلك؟ قال: والله ما أدري، ولكني رأيت محمدا يحرك هكذا في هذا المكان ففعلته. هذا الاقتداء، هذا الأسوة. لذلك لا تستغربوا أن في 14 عاما أن يطرقوا أبواب موسكو 60 كيلومتر على في أقل من 20 سنة. نحن لو أردنا أن نسافر لموسكو الآن بالطائرة نحتاج إلى أسبوع راحة بعدها. وورد عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير في الصحراء بعيد عن مسجد الرسول فسمع صوت المصطفى، ما رأى أحدا، مكانكم يعني جلسوا. قال فجلس، فقال لو اجلس؟ قال سمعت النبي يقول مكانكم، فجلس مكانكم. فجلس، وتأتي امرأة إلى عبد الله بن مسعود تقول له: وصلني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لعنتهم؟ قال: أجل، امرأة من بني أسد. قال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله في كتاب الله عز وجل. قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، قرأت المصحف كله، لم أجد فيه آية تلعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. قال: لو كنت قرأته لوجدته، أما قرأت قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أما قرأت هذا؟ ووجد عبد الله بن أم عبد رجلا نوى الإحرام بالحج لكن ما خلع ثيابه، ما لبس لباس الإحرام، فقال: ويحك يا هذا، اخلع ثيابك. قال: ائتني بآية من كتاب الله. قال: أجل، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويروي الفريابي عليه رحمة الله أن الشافعي تكلم مرة في الناس فقال: سلوني عما تريدون فإني أجيبكم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. قال الفريابي: فقمت فقلت: يا شيخ، ما رأيك في قتل المحرم للزنبور، هذه الحشرة المؤذية، ايش رأيك اذا احرم بالحج هل يباح له ان يقتل؟ قال: فقال الشافعي عليه رحمة الله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: وحدثنا حذيفة عن محمد صلى الله على محمد قال: عليكم بسنة المهديين من بعد أبي بكر وعمر. ثم قال الشافعي بعد ذلك: وحدثنا حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الزنبور للمحرم ولا حرج في ذلك. قال علماؤنا: وهذا من روائع الجواب، لأنه استدل بالقرآن على طاعة النبي وعلى طاعة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه صور السلف، هذه صور السلف. ومع ذلك لم يحتفلوا بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما عرفوا أنهم مرة قالوا تعالوا نحتفل. لماذا؟ لأنهم يعيشون مع محمد كل لحظة، كان يعيش في قلوبهم حبا، ويعيش في حياتهم سلوكا، ويعيش في عقولهم فكرا وتشريعا، ويعيش في نفوذهم تهذيبا وطيبا. لسان حالهم يقول: عجبت لمن يقول ذكرت إلفي وهل أنسى فأذكر من نسيت، فليت خياله نصب لعيني إذا قصرت في نظري عميت. صلى الله تعالى على محمد. ما كانوا يحتفلون كما يحتفل المسلمون اليوم في أكثر بقاع الأرض إلا ما رحم ربي. يعطلون يوما قد يقضونه في راحة، وقد يقضونه في نزهة، وقد يقضونه في معصية، ثم يقولون عطلنا بذكرى مولد محمد صلى الله على محمد. هذا حاصل يحصل. نحن لا نريد أن تكون صلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، أن تكون الصلة بهذا الذي لم يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نريد أن نكون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن نعلي له ذكره، فالله تبارك وتعالى تكفل بذلك: ورفعنا لك ذكرك وحسبك أن يقول الرب فيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. وحسبك أن الرب عز وجل لم يقسم بشخص على الخصوص بعينه في كتابه، وأقسم بحياة محمد فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد منا رأفة بنا ورحمة، أن نكون على طريقته، وأن نكون على سنته، وأن نكون باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل نحن في سلوكنا كذلك؟ هل في بيوتنا كذلك؟ هل في شوارعنا وطرقاتنا وحياتنا كذلك؟ لا والله، والله إننا في بيوتنا وحياتنا نشبه هامان وفرعون. لو نظرتم إلى بيوتنا، من منا إلا ما رحم الله يراقب ذلك التلفاز الذي يخرب علينا بيوتنا وأولادنا، فيأمر أهله بالقدوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى وقفة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أنه الذي يطلب منا أن يكون لنا النبي قدوة. ويعلم الله أن الكفرة ليسرون عندما نترك تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق، ويسرون عندما يكون احتفالنا شعارات فقط وكلاما وتعطيل. أما عندما يرون منا الجد بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك سوف يقلبون لك ظهر المجن وأي قلب. يروي أحد أساتذة جامعة أم القرى في كتاب له حديث، يقول: إن طالبا في جامعة من جامعات أوروبا في بريطانيا مسلم يدرس هناك مع زوجته فافتقر في منتصف الدراسة، فمر على العديد من سفارات دول المسلمين يطلب مساعدة قرض لإتمام الدراسة فما أعطاه أحد. وتعرض عليه الجامعة منحة دراسية كاملة براتب ضخم له ولزوجته مقابل شرط واحد، شرط واحد، أن يترك الدعوة لله، فقد كان في دعوته نشيطا متأسيا بمحمد صلى الله عليه. شرط واحد سرا بينهم وبينه، نعطيك ما تريد، لا تدعو إلى الإسلام، وحاول أن تتنصل منه وأن تغير. أرأيتم كيف أنهم يخافون من أن يتأسى المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أن أعطل، هذا ما يهمهم بل يسرهم، ولكن الأمر الذي يخيفهم أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم أمرين ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، والقائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعلنا ممن تأسى بسنة النبي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.